ثم اسمع هذه الوصية ما أنفعها. يقول رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله، أي صادقا معه، صادقا في التجائك إليه سبحانه أن يعينك، أن يسددك، أن يوفقك، أن يثبتك، أن يقوي حجتك، مثل ما جاء في الدعاء: اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، مثل ما جاء في الدعاء: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فإذا صدقت مع الله في حسن التجائك إليه سبحانه وتعالى، وأحسنت في إقبالك على الله أن يعينك، أن يسددك، أن يوفقك، أن يثبتك، أن يلهمك الصواب، أن يعيذك من الزلل، فالله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: أليس الله بكاف عبده. وأصغيت إلى حجج الله، ينبه رحمه الله إلى أن تعتني بأمرين: الأول الاستعانة بالله وحسن الالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني بذل السبب وهو الإصغاء إلى الحجج والبينات، بأن تصغي إلى العلم إصغاء جيدا وتتلقى تلقيا متقنا وتحرص على ضبط العلم والعناية به. وأصغيت إلى حجج الله وبيناته، يعني إذا اجتمع لك هذان الأمران: الإقبال على الله استعانة وتوكلا وصدقا مع الله، والعناية بالعلم والإصغاء إلى الحجج وحسن فهمها والعلم بها، وهما اللذان جمعهما عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا جمعت بين الأمرين فلا تخف ولا تحزن، فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا آتاك الله المعونة والتوفيق والسداد وآتاك علما وفهما بالحق والهدى لا تخف، لأن الله معك وجند الله هم الغالبون، لأن لهم النصر من الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.